أحسن الله إليكم. في صحيح مسلم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، هل هذا يشمل الكبائر والصغائر؟ ولماذا لم يذكر الكبائر هنا كما ذكرها في بقية الأحاديث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الهادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، من قال هذه الكلمات الهامة العظيمة 100 مرة وكان قد أعلن التوبة الصادقة غفرت ذنوبه كلها إلا ما كان بين العبد وبين الناس، لأن هذا جاء فيه الحديث الآخر، حديث الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام إن هو جاهد فقاتل الكفار مقبلا غير مدبر حتى قتل في سبيل الله، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أتكفر عنه خطاياه؟ فقال نعم صلى الله عليه وسلم. فلما ولى الرجل أي انصرف نادى وقال كيف قلت؟ فأعاد عليه سؤاله فقال عليه الصلاة والسلام نعم إلا الدين، فإنه أخبرني به جبريل آنفا، فدل ذلك على أن حقوق العباد لا تكفرها مجرد التوبة تكفيرا يمحو أثرها، وإنما يحتاج إلى ذلك قضاء ما على الإنسان للآخرين. إذا كان الجهاد اللي هو لإعلاء كلمة الله ولهداية البشر ولإنقاذهم من ظلم الشرك والمشركين وفتح الطريق لهم ليتأملوا الدعوة إلى الله وينظروا في مستقبلهم يوم يلقون الله، قال ذلك العمل الذي أخبر رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أن الله أعد 100 درجة يعني في الجنة ما بين كل درجة وأخرى أبعد مما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. إذا كان هذا العمل الجليل العظيم الذي يدفع به على المسلمين ويستنقذ به المستضعفون من الكفار الواقعين تحت وطأة المتكبرين والمتسلطين، إذا كان هذا العمل لا يكفي لتكفير الصغائر والكبائر التي بين العباد وبين إخوانهم العباد الآخرين، فأجدر لا تكفي هذه الكلمات العظيمة وإن كانت لها وزنها وثقلها في الميزان، فإن السنة لا يؤخذ طرف منها ويغفل عن الطرف الآخر، وإنما تجمع أطراف الأدلة ويعمل منها ما لا يخصصه دليل آخر. أذكر لها شأنها العظيم ولها التفصيل الهام، إن في حديث الحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، وهذا فضل له شأنه الهام، لكن حقوق العباد من دماء وأعراض وأموال لها أيضا شأنها وخطورتها وأهميتها، فالإنسان لا يقرأ أحاديث الوعيد منفردة ولا ينظر لنصوص الوعد منفردة، وإنما يرجع إلى ما يستطيع الرجوع إليه، أو يسأل العارفين عن ذلك. والناس لا يزالون بخير ما داموا يسألون عن مكفرات الذنوب ويهتمون بالأخذ بأسبابها ويحسنون اللجأ إلى الله جل وعلا، ولا سيما فيما يرفع شأن الإسلام ويدفع عاديات السوء من الكفار والظلمة المجرمين عن الإسلام والمسلمين. ينبغي للمسلم ألا يغفل عن الدعاء والالتجاء إلى الله في كشف الضراء وإزاحة البلوى وإنقاذ الأمة مما يتهددها، لا سيما مدلول حديث يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكرة على قصعتها، فقد نشط الكفر والكفار في هذا الزمن واهتموا أي اهتمام في زرع الفساد في بلاد الإسلام وبث الدعوات في الصحاري واستغلال غفلة عباد الله عن الذود عن دين الله وعن نشر ما يشتمل عليه هذا الدين العظيم من الإحسان والرحمة وإنقاذ العباد مما يتهددهم في الحاضر والمستقبل. والله أعطى كل مسلم إمكانات وقدرات، إن لم يستطع بماله فبلسانه، ولله ساعات لا يخيب فيها سائلا ولا يترك مستضعفا يلتجئ إليه جل وعلا التجاء الخائفين المؤمنين بأن النصر بيد الله. فعلى المسلم أن يراعي هذه الأمور في كل وقت، ولكنها إذا عصفت الشدائد ولهمت وانعقدت سحائب الظلم والعدوان تعين أن يحسن الناس الالتجاء إلى الله جل وعلا في سجودهم وأوقات الإجابة كآخر يوم الجمعة، وحينما يقف الإمام يجلس على المنبر للخطبة وبين الخطبتين وفي الليل، إذا أخلد الناس لراحتهم وتلذذ النائمون بنومهم فليقم الصالحون وليفزعوا إلى من لا يعجزه شيء، يستنصرونه ويستعينون به ويسألونه كبح جناح الظلمة والكافرين ورد كيدهم في نحرهم. إنني أدعو كل مسلم بأن يهتم، فإن سلاح الدعاء سلاح لا يفل، وعلى الناس أيضا أن يخلصوا نفوسهم من شوائب رد الدعاء ومن ارتفاعه، فإن الإصرار على المعاصي والخلطة في المكاسب وعدم التورع عن المشتبهات والمحرمات حري بأن يرد كثيرا من الدعاء. فنسأل الله اللطف والإعانة، والله المستعان. الله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا السائل ميم نون من إحدى الدول العربية يقول: إذا أصابت الإنسان نجاسة وهو على وضوء، وهذه النجاسة إما في البدن أو الثوب ثم أزالها بيده، فهل عليه أن يعيد الوضوء؟ لا، نواقض الوضوء ليس منها إصابة ثوب المرء أو بدنه نجاسة خارجية أي من خارج جسده، عليه إزالة النجاسة وطهارته باقية بحالها. أحسن الله عليكم. الأب العاصي المعرض عن الله الذي لا يصلي ولا يقوم بواجبه تجاه أبنائه وقد ضيع أخواتي وإخواني الصغار ولا يعطي والدتي حقها، فأنا الذي أقوم على شؤونهم. هذا الأب لا نشعر تجاهه بأي معنى للأبوة، كيف نقوم له بالحق الشرعي؟ وما حدود الطاعة له؟ وهل إذا طلب مني مالا أعطيه مع العلم أنه يشرب الخمر بهذه الأموال وأنا أخاف على أمي وأخواتي منه؟ نرجو التوجيه. الوالد لا يمنع حقه كفر ولا معاصي، لا شك أن ترك الصلاة كفر، وإذا انضم إليها ارتكاب محرمات أخرى زاد السوء وعظمت البلية، لكنه مع ذلك يبقى حق الأبوة بالمعروف بالدعاء له ودعوته إلى التوبة والإنابة والإنفاق عليه بما يمسك نفسه ويعينه على الحياة فقط، ولا يحل أن يعطى مالا يرتكب به المحرمات من سكر ونحوه، بل كل ذلك يجب حجبه عنه، وإنما هي لقمة العيش وما يستر الجسد والإيواء. فإن الوالدين لو دعيا الولد إلى الكفر وجاهدوا في ذلك لم يؤمر بمقاطعتهما، والله جل من قائل فإن جاهداك تشرك بي من أشرك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. يحذر هذا الشخص وأمثاله من ميتة السوء، فإن الإنسان يبعث يوم القيامة على ما مات عليه، إن مات في سكر أو على كفر وترك الصلاة أو قتل نفسه وعث على ذلك. والموفق من أحسن الرجوع إلى الله جل وعلا وصدق في الإنابة إليه، والمخذول من أتبع نفسه وهواها وسلم قياده للشيطان الذي يركض على الناس بخيله ورجله ويستخدم أولياءه من الكفار والفساق لنشر الرذائل وإخراج المحجبات من أكنانهن وهتك أستارهن عنهن وإخراجهن ليكن غرضا للطامعين ومستنقعا للراتعين في مراتع الفساد، والله المستعان. السلام الله عليكم. يقول: هل يجب على أخواتي الاستئذان مني عند الخروج وحالة أبي ما ذكرت لكم، مع العلم أني أقول لا مانع أن تخرجن مع أمي أو أختي الكبرى إذا جاءت إليكم، فما الحكم؟ القوامة ليست خاصة بالأب أو الولد أو الزوج، بل كل رجل يشرف على نساء من بنات أو أخوات أو قريبات عليه أن يكون راعيا أمينا ساعيا لصيانتهن حريصا على حملهن على طاعة الله مستعملا في ذلك الرفق واللطف والشفقة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وإذا لم ينفع ذلك وكان بإمكانه أن يستعمل ما يصد عن السوء ويحمل على سلوك الصراط المستقيم فعلى ما يتحقق به الخير ويندفع به الشر، وقد قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فعلى كل رجل له إشراف على أمر من الأمور أو نساء أن يتذكر الموقف بين يدي السائل العليم جل وعلا، فإن الله جل وعلا ما من أحد منا إلا سوف يكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، فليعد لذلك الموقف عدته، وليعتن بتقوى الله جل وعلا والاستعانة به، فإنه سبحانه وتعالى له الأمر والنهي وبيده تصريف الأمور كلها، وهو الهادي إلى سواء السبيل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع عن صلاة الجنازة، يسأل عن صلاة الجنازة، هل يجب لصلاة الجنازة وضوء؟ نعم، هي صلاة، وكل صلاة تجب لها الطهارة، من فرائض ونوافل، وصلاة الجنازة من الصلوات التي تجب لها الطهارة. أحسن الله إليكم. هذا المستمع حسين الأسمري بعث بمجموعة من الأسئلة تتعلق بالعام الهجري الجديد، يسأل أولا عن حكم التهنئة بالعام الجديد، حيث انتشرت رسائل الجوال بالتهنئة به والحث على صيام آخر يوم من أيام العام الهجري الماضي وهو يوم الاثنين، فهل لهذا أصل؟ ليس لهذا أصل، والعبادات إذا أديت على اعتقاد أفضلية لوقت من الأوقات ولم يكن ثبت في ذلك خبر عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم، كانت تلك العبادة بدعة من البدع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وتقصد آخر يوم من العام لذاته بعبادات زائدة عن بقية الأيام شروع في الابتداع، والشروع في الابتداع شروع في الضلال وترك للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين الدين أصوله وفروعه، بين أمر الاعتقاد وأمر العبادات البدنية من صلوات وصيام وصدقات وجهاد في سبيل الله وتعليم علم ودعوة إلى الله، أبان المحجة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وكمل الله الدين قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستقرت الأحكام وعلمت الفرائض والنوافل، وما علينا إلا أن نعمل بما في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد كفانا الله بذلك وبما نقله لنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وأرضاهم ونقله عنهم حملة الشريعة من التابعين وحملة هذا الدين، والله أعلم. أحسن الله عليكم. يسأل عن صوم يوم عاشوراء، ما السنة في شأن صوم يوم عاشوراء؟ هل أكتفي بصيام العاشر أم لا بد من صيام التاسع والحادي عشر معه؟ صيام يوم عاشوراء من أفضل الأعمال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وكان هذا الشهر يصام في الجاهلية، تصومه قريش وصامه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، ولما جاء إلى المدينة مهاجرا وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم لما يصومون، قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فنحن نصومه شكرا لله. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق منكم بموسى. فأمر الناس بالصيام حتى أمر من أصبح ضحا ولم يتناول طعاما ولا شرابا أن يمسك بقية يومه. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. وفي آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. وقال خالف اليهود: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وفي رواية: صوموا يوما قبله ويوما بعده. فصيام يوم عاشوراء من الأعمال الكريمة الفاضلة، والأكثر من الصيام في محرم كذلك. وبمناسبة، فإن شهر محرم هذا العام اتفق دخوله مع تقويم أم القرى، فإن أول شهر محرم يوم الثلاثاء، فيكون يوم الأربعاء القادم التاسع من شهر الله المحرم، ويكون يوم الخميس القادم العاشرة من شهر محرم. فجميل بمن يستمع وهو يحب أن يصوم يوم عاشوراء أن يتنبه لما ذكرته، وجميل به أن يبلغ غيره بذلك. فإن الناس في كل عام يتساءلون عن دخول شهر محرم ومتى يوم عاشوراء اليوم العاشر، وهذا من التعاون على البر والتقوى. وإني أنصح من يصوم أن يستغل ساعة الإفطار بالتوجه إلى الله جل وعلا بالدعاء، بأن يكشف هذه المحنة التي أحاطت بالأمة الإسلامية، وأن يرد كيد الكفار في نحورهم. فقد استغل الكفار مسمى الإرهاب في مكافحة الدعوة إلى الله، وذهبوا يتدخلون في شؤون الناس ويصنفون كل عمل خيري يوجه بالدعوة وينفق في سبيله مال أنه منهج من مناهج الإرهاب، واستغلت كلمة الإرهاب استغلالا فاحشا في غير موضعها. لا شك أن الإرهاب هو الإخافة، وإذا كان الإرهاب إرهابا للفسقة والمجرمين والكفار من اليهود وأعوانهم، وكان ذلك بغير عدوان ولا تعد، فله شأن. وإذا كان الإرهاب خيانة وغدرا وخسة واستغلال وسائل معتبرة لارتكاب أمور ممنوعة، كان عدوانا وضلالا. كما أن العدوان على الشعوب وضرب مقدراتهم وتدمير منازلهم وقتل الناس من نساء وأطفال وشيوخ ومن لا يقاتل ولم يكن قائما بأمر يقتل لأجله، يعتبر من العدوان العظيم. ومن يسكت عليه مع القدرة على منعه فهو من المعتدين الظالمين. ومن الأمثلة على ذلك ما يحصل في فلسطين، وما يعتدى على بعض البلاد الإسلامية، والأمثلة كثيرة، والله المستعان.